تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العباد على زعمهم؟ فمثلا من أسمائه سبحانه وتعالى الكريم، ونحن نتخلق بهذا الخلق ونحو ذلك، فإذا كانوا ينفون عن الله الكرم فمثلا فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه سبحانه وتعالى، أي لا يماثل سبحانه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه أي لا يماثله شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ الطحاوي رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل الأنام كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.